أو آمن بالله ولم يؤمن بلقائه ما يقوى على أن ينهض بأي تكليف، أشبه بميت. أركان الإيمان ستة، ولكن أعظمها في التأخير الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وقلت لكم لاحظوا الآيات القرآنية، تجدوا قول الله تعالى ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي يقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حتى النساء في موضوع الحيض والحمل قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فتجلت حقيقة واضحة أن الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم إيمان، وإن ضعف هذا الإيمان ضعفت كذلك الحياة بكلها. فهيا مع الإيمان بالله. قال هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأنا وأعظمها قدرا، إذ حياة المسلم كلها تدور عليه وتتكيف بحسبه، فهو أصل الأصول في النظام العام لحياة المسلم بكاملها. ما هو الإيمان؟ قال الإيمان بالله تعالى، المسلم يؤمن بالله تعالى بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى، يصدق جازما بوجود الرب تبارك وتعالى، وأنه عز وجل فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، عالم الغيب والشهادة أي يعلم الغائب والحاضر، رب كل شيء في الكائنات أي خالقه وموجده ومديره ومدبره ومليكه المتصرف فيها كما يشاء. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا يوجد معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا إله إلا هو، ولا رب غيره، لا يوجد رب غير الله. ورب بمعنى الخالق الرازق المدبر للحياة المالك للأكوان، لا يوجد غير الله رب. وأنه جل وعلا موصوف بكل كمال، كل كمال من الصفات الله موصوف به، منزه مبعد عن كل نقصان، وذلك لهداية الله تعالى للمؤمن قبل كل شيء. لولا هداية الله لنا ما آمنا هذا الإيمان، وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شيء، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية. المؤمن آمن بالله ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، موصوف بكل كمال منزه عن كل نقصان، وأنه ملك كل شيء والمدبر لكل شيء. كيف حصل له هذا الإيمان؟ بهداية الله. لولا الله ما آمنا ولا صمنا ولا صلينا، لا بالاجتهاد ولا هداية الله. يدخل الله في رحمته من يشاء. ثانيا للأدلة النقلية المنقولة من كلام الأنبياء وكلام الله قبل ذلك، والأدلة العقلية التي إذا سمعناها نعرف أن الإيمان بوجود الله ثابت عقلا فضلا عن الكتاب والسنة. أولا الأدلة النقلية، قال أولا إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته. الله أخبر بنفسه عن ماذا؟ عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته، وذلك في كتابه الكريم القرآن العظيم. ومن ذلك قول الله عز وجل اسم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا دليل نقلي ولا لا؟ هذا كلام الله. إن ربكم من هو يا رب؟ الله الذي وصفه كذا وكذا. ثانيا قوله لما نادى نبيه موسى عليه السلام بشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة بجبل الطور ناداه يا موسى إني أنا الله رب العالمين. عرفه بنفسه وإلا لا؟ أنا الله رب العالمين. وقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يخبر عن نفسه وإلا لا؟ وقوله في تعظيم نفسه وذكر أسماء وصفاته ماذا قال؟ قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لأسماءه وصفاته سبحان الله عما يشركون أي تنزه الله عن شركهم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا كلامه هذا كتابه هذه أخباره. يبقى شك للعاقل في وجود ربنا السميع العليم العزيز الحكيم الرحمن الرحيم. وقوله في الثناء على نفسه أثنى الله على نفسه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقوله في خطابنا نحن المسلمين وإن ربكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. هذا خطاب للمؤمنين وإلا لا؟ وأن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية المؤمنون قال تعالى وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاتقوني أي بطاعتي وطاعة رسولي. وقوله في إبطال دعوى وجود رب سواه أو إله غيره في السماوات أو في الأرض قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إي والله العظيم لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت. يتنازعانها كل واحد يدعي كذا أو كذا بمرور الأيام يتقاتلان ويتحاربان وتخرب الدنيا بكاملها. هذا الجواب من أبدع الأجوبة لمن سأل عن وجود الله في الكون. لو كان فيهما أي في السماوات والأرض إله غير الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه أخباره تعالى كيف لا نصدقه ويخبر عن نفسه وعن جلاله وكماله وفي كتابه اليقين. ثانيا إخبار نحو من 124,000 من الأنبياء والمرسلين كلهم أخبروا بوجود الله تعالى وأخبروا عن ربوبيته للعوالم كلها. نحن الآن نصدق شخص يخبرنا بخبر نصدق 500 شخص فكيف بكذا كم 124,000 كلهم أخبروا عن الله وصفاته وعلموا الناس يكذبون؟ مستحيل أن يقع هذا. إخبار نحو من 124,000 من الأنبياء والمرسلين إخبارهم بماذا؟ بوجود الله تعالى وبربوبية العوالم كلها وعن خلقه تعالى لها وتصرفه فيها وعن أسمائه وصفاته. وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كلمه الله تعالى أو بعث إليه رسولا أو ألقى في روعه ما يجزم معه أنه كلام الله ووحيه إليه. هذه أدلة نقلية ولا لا؟ قال ومن ذلك قال فإخبار هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلاصة البشر يحيل العقل البشري تكذيبه كما يحيل تواطؤ هذا العدد على الكذب وإخبارهم بما لم يعلموا ويتحققوا ويجزموا بصحته ويتيقنوا وهم من خيار البشر وأطهرهم نفوسا وأرجحهم عقولا وأصدقهم حديثا. ما يبقى مجال أبدا لأن يكذب المرء بوجود الله إلا إذا فقد عقله. ثالثا من الأدلة النقلية إيمان البلايين من البشر من آدم إلى اليوم كم أعداد المؤمنين بلايين البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إياه. يمكن كلهم جهال يكذبون؟ مستحيل. في حين أن العادة البشرية جارية بتصديق الواحد والاثنين فضلا عن الجماعة والأمة والعدد الذي لا يحصى من الناس مع شاهد العقل والفطرة على صحة ما آمنوا به وأخبروا عنه وعبدوه وتقربوا إليه. رابع الأدلة النقلية إخبار الملايين من العلماء عن وجود الله وعن صفاته وأسمائه وربوبية لكل شيء وقدرته على كل شيء وأنهم لذلك عبدوه وأطاعوه وأحبوا له وأبغضوا من أجله. بلايين ملايين العلماء. والعادة أننا نصدق 2 و3 و10 و100 فكيف يصح الكفران بالله؟ الآن مع الأدلة العقلية تلك أدلة نقلية إذ هي منقولة عن الله عن رسوله وأنبيائه عن العلماء وصدق بها المؤمنون وهداهم الله. أولا هيا بنا قال وجود هذه العوالم المختلفة هذه العوالم عالم الإنس عالم الجن عالم النباتات عالم الحيوانات عالم السماء عالم الأرض وجود هذه العوالم المختلفة وهذه المخلوقات الكثيرة المتنوعة يشهد بوجود خالقها وهو الله عز وجل. تنوع هذه الموجودات على اختلافها يشهد وينطق بلسان الحال إن خالقنا هو الله رب السماوات والأرض. قال إذ ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم وإيجادها سواه. لم يثبت في تاريخ البشرية أن هناك سلطان جبار شيطان حكيم ادعى أنه خلق هذا الخلق. الخلق موجود ولا لا؟ هل هناك من ادعى قال أنا خلقته؟ وجد من يقول والله ما وجد لأنهم يصفعونه يكذب ماذا خلقت أنت؟ إذن فهذا الدليل العقلي عجب. إذ ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم وإيجادها سواه عز وجل. أما الله قال أنا ربكم الذي خلق كذا وكذا. كما أن العقل البشري يحيل معنى يحيل يجعله مستحيلا يحيل وجوده بلا موجد. عقل الإنسان يحيل يجعل من المستحيل أن يوجد شيء بلا موجد. وهو كذلك، بل إنه يحيل وجود أبسط شيء بلا موجد، وذلك كطعام بلا معالج لطبخه. تجد قصعة فيها الطعام تقتنع أنها وجدت هكذا بلا موجد، والله ما تقبل، لو تضرب بالعصا ما كيف تقول هذا الطعام وجد هكذا بلا موجد. قال أو فراش على الأرض بلا مفرش له فيها، تجد فراشك على الأرض حصير وإلا زربية وإلا بطنية وكذا، تقتنع أنها وجدت هكذا؟ في من يعقل هذا؟ هذا في الفراش. وكيف السماء كاملة تقول موجودة بدون موجد؟ فكيف إذن بهذه العوالم الضخمة الهائلة من سماء وما حوت من أفلاك وشمس وقمر وكواكب، وكلها مختلفة الأحجام والمقادير والأبعاد والسير، وأرض وما خلق فيها من إنسان وجان وحيوان مع ما بين أجناسها وأفرادها من تباين في الألوان والألسن والاختلاف في الإدراك والفهوم والخصائص والشيات وما أودع فيها من معادن مختلفة الألوان والمنافع وما أجري فيها من أنهار وما أحاط بيابسها بأبحار وما أنبت فيها من نبات وأشجار تختلف ثمارها وتتباين أنواعها وطعومها وروائحها وخصائصها وفوائدها. من أوجد هذا؟ ما على ذي العقل إلا أن يقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله خالق كل شيء ومالك كل شيء. ثانيا من الأدلة، هذا دليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي. من الأدلة العقلية قال وجود كلامه عز وجل بين أيدينا نقرأه ونتدبره ونفهم معانيه، فهو دليل على وجوده عز وجل، لأنه يستحيل وجود كلام بلا متكلم. يوجد كلام بدون متكلم؟ هاتي. إذن هذا الكلام موجود وإلا لا؟ هل وجد من قال كلامي أنا وكلام أبي أو جدي؟ ما وجد أبدا، ما استطاع أن يكذبوا ويقولوا. إذن هذا دليل عقلي، ما دام الكلام موجود المتكلم موجود، مستحيل أن يوجد كلام بدون متكلم، ولا يقبل قوله ولا رأيه أن ينفي هذا. قال ثانيا وجود كلامه عز وجل بين أيدينا نقرأه ونتدبره ونفهم معانيه، فهو دليل على وجوده عز وجل، لأنه يستحيل عقلا كلام بلا متكلم ولا قول بدون قائل. قولوا آمنا بالله. ولا تعجبوا، هذه كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو في حلقة التعليم والتذكية والتزكية أوحي إليه أنه كان في من كان قبلكم أي في بني إسرائيل رجل يركب على بقرة، فلاح، فالبقرة رفعت رأسها إلى راكبها هكذا وقالت ما لهذا خلقت؟ أنا خلقت للسني والسقي والحرث لا لتركب علي. ما إن وصل الخبر حتى أمسك بنيته وقال آمنت به آمنت به آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر، وكان غائبين غير موجودين، لكن لمعرفة الرسول بصدق إيمانهما قال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر رضي الله عنهما وأرضاه. من اللطائف في هذا الدرس، قال القائل: والذي لا لحية له يمسك في ماذا؟ أين يضع يده؟ قلنا: على عظامه، على مكان اللحية. ومعنى هذا: تفحلوا أيها الفحول وأعفوا لحاكم، ولا تقبلوا وساوس الشيطان وهواجس المغرضين. ومن كان في بلد ألجأ إلى أن يحلق يحلق ويفوض أمره إلى الله عز وجل، ولا يعرض نفسه للقتل والسجن من أجل هذه السنة. قال: وجود كلامه عز وجل بين أيدينا نقرأه ونتدبره ونفهم معانيه، فهو دليل على وجوده عز وجل، لأنه يستحيل كلام بلا متكلم ولا قول بدون قائل. قال: فكلامه تعالى دال على وجوده، ولا سيما وأن كلامه تعالى قد اشتمل على أمتن تشريع عرفته البشرية. كلامه الذي هو القرآن اشتمل على أمتن تشريع عرفه الناس الوجود، وأحكم قانون حقق الخير الكثير للبشرية. إيه والله، وإن أردتم أن تعرفوا إليكم صورة قاطعة: كان العرب ليسوا شيئا مهانين للشرق والغرب، الأحباش في الجنوب والفرس في الشمال وروم في الشرق وروم في الشمال. ما إن نزل هذا القرآن وآمنوا به وعملوا بما فيه حتى عزوا وسادوا وكادوا يملكون الدنيا بكاملها، لا ذر ولا هيدروجين ولا سحر ولا إيمان بهذا العمل، الإيمان بالله وبكتابه وتطبيقه. ويوم أن غفل المسلمون عن كتاب الله وأعرضوا عنه وحولوا إلى الموت والمقابر، هبطوا فاستغلهم الشرق والغرب واستعمروهم، وهم من أذل الناس. في برهان أكثر من هذا ودليل؟ قال: فكلامه تعالى دال على وجوده، ولا سيما وأن كلامه تعالى قد اشتمل على أمتن تشريع عرفه الناس، وأحكم قانون حقق الخير الكثير للبشرية، كما اجتمع على أصدق النظريات العلمية وعلى الكثير من الأمور. الآن صلينا المغرب، قرأ الشيخ آيات من سورة ياسين، جاء فيها: ويخلق ما لا تعلمون، كذا. أو هذه في سورة النحل، يا من صلينا المغرب لما ننسى الآيات هذه. وآية لهم أن نحن لا حول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الأزواج في الحيوانات، في الآدميين، في الأشجار، في النباتات معلومة، ذكر أنثى. وأخبر أن هناك أيضا زوجية ما يعلمونها، ولا أن تكشفت بالصناعات وهذه الأحداث الجديدة. عرفتم؟ ومما لا يعلمون. وأما الطائرات وهذا الركوب وكذا قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوه وزينة ويخلق مستقبلا ما لا تعلمون. فهل كانوا يعلمون الطائرات هذه في الكون؟ هذا غيب وإلا لا؟ أخبر عنه منذ 1000 سنة وظهر الآن. قال كما اشتمل على أصدق النظريات العلمية وعلى الكثير من الأمور الغيبية والحوادث التاريخية وكان صادقا في كل ذلك أيما صدق فلم يقصر على طول الزمان حكم من أحكام شرائعه عن تحقيق فوائده. لا يوجد حكم شرعي في الكتاب أو في السنة وأنه أصبح ما يحقق فائدة لأصحابه، والله ما يوجد. 1400 سنة ما يوجد حكم في القرآن الكريم لتحقيق غرض معين وقد تعطل ووقف وما أصبح يحقق. لو كانت نظريات علماء أو بشر تتخلف 100 سنة أو أقل. فتأملوا هذا. قال وعلى الكثير من الأمور الغيبية والحوادث التاريخية وكان صادقا في كل ذلك أيما صدق فلم يقصر على طول الزمان حكم من أحكام شرائعي عن تحقيق فوائده مهما اختلف الزمان والمكان ولم تنتقض فيه أدنى نظرية من تلك النظريات العلمية ولم يتخلف فيه غيب واحد مما أخبر به من الأمور الغيبية. كما أنه لم يجرؤ مؤرخ كائن من كان على أن ينقض قصة من قصصه العديدة التي ذكرها فيكذبها أو يقوى على تكذيب أو نفي حادث من حوادث التاريخية التي أشار إليها أو فصلها. أحداث جمع عظيمة في القرآن عن الأمم السابقة، هل استطاع يهودي أو نصراني أو فيلسوف أن ينقض هذه ويقول هذه قصة ما وقعت؟ أحداث مضت عليها 1000 سنين ما استطاع واحد أن يقول هذا ما وقع ولا كان أبدا. إذن دل هذا على كلام أنه كلام الله ولا؟ إذن الله موجود، وما دام هذا كلامه إذن فهو لا إله إلا هو. قال فمثل هذا الكلام الحكيم الصادق يحيل العقل البشري أن ينسبه إلى أحد من البشر، ما يستطيع الإنسان ينسب هذا الكلام إلى غير الله أبدا، إذ هو فوق طوق البشر واستطاعتهم ومستوى معارفهم. وإذا بطل أن يكون كلام البشر فهو كلام خالق البشر إذن، وهو دليل وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. ثالث الأدلة العقلية، قال وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين والتنشئة والتطوير لسائر الكائنات الحية في هذا الوجود، فإن جميعها خاضع لهذه السنن متقيد بها لا يستطيع الخروج عنها بحال من الأحوال. فانظر، فالإنسان مثلا يعلق نطفة في الرحم ثم تمر به أطوار عجيبة لا دخل لأحد غير الله فيها، يخرج بعدها بشرا سويا، ما هو عام أو أعوام أو 1000 مرة في أمريكان أو مرة في المدينة البشرية كلها هذا طريق خلقها. من أبدع هذا الإبداع؟ نطفة تعلق في الرحيم نمر بها 40 يوم ثانية ثالثة تستوي وتخرج إنسان. لماذا ما تخرج قردا أو تخرج دجاجة؟ والناقة والبهيمة والعنزة لماذا ما يتخلق في بطنها ويخرج بدلا النعجة يخرج مثلا ثور؟ حتى البيض الذي يفقس اجمع بيض الدجاجة مع بيض النعام وانظر ماذا يخرج، كل بيضة تخرج ما قدر الله فيها. إبداع عجب هذا. فالإنسان مثلا يعلق نطفة في رحم أمه ثم تمر به أطوار عجيبة لا دخل لأحد غير الله فيها، يخرج بعدها بشرا سويا. هذا في خلقه وتكوينه، وكذلك الحال في تنشئته وتطويره، فمن صبا وطفولة إلى شباب وفتوة إلى كهولة وشيخوخة. هل للإنسان دخل في هذا؟ لو اجتمعت البشرية كلها أن توقف هذه الطفولة في طفل ويعيش 50 سنة وهو طفل، ممكن؟ مستحيل. أو يجتمعون كلهم على أن يوقفوا شبابه ولا يكون شيخا كبيرا، والله ما يقدرون. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. قال وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنباتات، النباتات والأشجار فيها كذلك هذه السنن مرتبطة بها. هل رأيتم نخلة في يوم الأيام أنتجت ماذا؟ التفاحة. لماذا؟ تخرج طلعتها تتفتق وإذا عنب. حصل هذا؟ لماذا ما يحصل؟ شجرة تفاح العام الآتي تحول إلى مشمش، يحصل هذا؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. ويل للكافرين، ويل للمكذبين. وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان هي نفسها في الأشجار والنباتات، ومثلها الأفلاك العلوية والأجرام السماوية، فإن جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن لا تحيد عنها ولا تخرج عن سلكها. ولو حذر أن انفرط سلكها أو خرجت مجموعة من الكواكب عن مداراتها لخرب العالم وانتهى شأن هذه الحياة. على مثل هذه الأدلة العقلية، على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية والنقلية السمعية، آمن المسلم بالله تعالى وبربوبيته لكل شيء وإلهيته الأولين والآخرين. على مثل هذه الأدلة العقلية التي مرت بنا والمنطقية والنقلية السمعية. ما معنى النقلية السمعية؟ أخبار الله وأخبار رسله وأخبار العلماء والأنبياء، هذه أخبار عقل سمعية ولا لا؟ بالسمع بلغتنا، الذي ما يسمع يستطيع يفهمها، أخبار سمعية. والعقلية التي مرت بنا، قال على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية والنقلية السمعية آمن المسلم بالله تعالى وبربوبيته لكل شيء وألوهيته للأولين والآخرين. على مثلها آمنا ولا لا؟ وعلى هذا الأساس من الإيمان واليقين تتكيف حياة المسلم في جميع الشؤون. نعم، على هذا الأساس من الإيمان واليقين حياة المسلم تتكيف. يصبح يعيش في ربع ما يشرب الخمر أبدا، وهي تباع في الشوارع. يعيش 40 سنة ما يمد يده يسرق مال امرئ كافرا كان أو مؤمنا، يمشي في الشوارع يمشي في كذا، تمر نساء كاشفات عن وجوهنا ما ينظر ولا يحملق أبدا، بل يطعط راسه أو يغمض عينيه. 5 مرات في 24 ساعة يقف بين يدي ربه، 5 مرات موزع على 24 ساعة، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يتطهر يغسل نفسه ثيابه نظيفة طاهرة، ويأتي إلى مكان يناجي فيه ربه. هل يقوى على هذا غير المسلم؟ اليهود والنصارى يعبدون ساعة في الأسبوع ولا يعرفون العبادة. فلولا الإيمان بالله بربوبية وألوهيته يعيش المؤمن 50-70 سنة والله ما يحلف بغير الله أبدا، ولا يعظم غير الله عز وجل بهذا الإيمان، وإلا بالجهل بهذا الإيمان. تدق ساعة الزكاة يخرج ماله ويضع في أيدي فقراء مساكين لا صلة له بهم ولا يعرفهم، يخرج ماله بسبب ماذا؟ الإيمان. تهيج شهوته الغريزية فيصوم ويصبر ولا يقع في فاحشة زنا أبدا، لأنه مؤمن بالله عز وجل ولقائه. الدهر كله لا يكذب أبدا عليك كذبا ولا يقول غير الحق. ما سبب هذا؟ الخوف من العصا. هذه هي نتائج الإيمان بالله عز وجل. من آمن بالله حق الإيمان وأصبح يعيش مع الله يذكره الليل والنهار، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من الخير لنا ألا ننسى الله عز وجل دقيقة ولا لحظة، دائما نذكره بقلوبنا وألسنتنا. هذا هو الطريق المنجي المسعد للعبد في دنياه وفي أخراه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، آمنا بوجود الله وإلا لا؟ بالأدلة العقلية والنقلية، النقلية عن السمعية التي سمعناها والعقلية التي أدركناها بعقولنا. قال الفصل الثاني: الإيمان بربوبية الله لكل شيء. الإيمان بأن الله رب كل شيء، حتى الذرة والنملة والقملة، كل مخلوق الله خالقه، يجب أن نؤمن بهذا. قال: يؤمن المسلم بربوبية الله تعالى لكل شيء، وأنه لا شريك له في ربوبيته لجميع العالمين، وذلك لهداية الله تعالى أولا، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية. كالإيمان بالله، أولا بفضل الله آمنا وإلا بهداية الله فقط، والثاني بالأدلة السمعية النقلية والعقلية، آمنا بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه. والآن هذا الفصل في الربوبية. يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولكم: الأدلة النقلية على أن الله رب كل شيء. أولا إخباره تعالى عن ربوبيته بنفسه، إذ قال تعالى في الثناء على نفسه: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لو قيل لك: من رب العالمين؟ تحتار، ما تدري ما تقول. الله. أما أخبر بنفسه ولا لا؟ الحمد لله. من هو؟ رب العالمين. حمد نفسه وأثنى وذكر موجب الحمد وهو كونه رب العالمين، أي خالق العالمين ورازق ومدبر حياتهم. وقال في تقرير ربوبيته وتأكيدها: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. في آية من كتاب الله: قل من رب السماوات والأرض؟ اسألهم. إذا سكتوا قل الله، ولن يسكتوا، ما فيه إلا أن يقول والله. ولهذا اسبقهم للجواب: يا رسولنا قل لكفار قريش والعرب في جاهل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. اسبقهم للجواب لأنهم ما فيه إلا هذا، يقول الله، يقول اللات والعزى ما خلق الذبابة حتى خلقت السماوات والأرض. وقال في بيان ربوبيته وألوهيته: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لأنهم يؤمنون بربوبية الله. المشركون يعبدون اللات والعزى والأصنام، ومع هذا ما تطرقت إليهم الاشتراكية والشيوعية اليهودية، فكانوا يؤمنون بوجود الله حقا وصدقا ويحلفون له وبي، ولكن يشركون معه أصنامهم وأوثانهم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بذلك. إذن فآمنوا برسوله وكتابه ولقائه، واعبدوا الله لتكملوا وتسعدوا. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين من عهد آدم إلى جدك. وقال في التذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب آبائهم، أخذ عليهم ميثاقا بأن يؤمنوا بربوبيته لهم ويعبدوه ولا يشركوا به غيره، إذ قال تعالى، وقد قرأ الإمام في صلاة الصبح اليوم هذه الآية، اسمع: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. مسح ظهر آدم فاستخرج منه كل روح واستنطقها فنطقت واستشهد فشهد. الآن علماء الصناعة يقولون هذا الحيوان المنوي لو نجمع في فنجال البشرية كلها ما تمليه، وقلنا سبق لهذا كلام الله. مسح الله ظهر آدم لما خلقه فاستخرج منه ذريته واستنطقهم فنطقوا واستشهدهم فشهدوا، والآن بعد ما خرجوا ناسوا وخانوا والعياذ بالله، ولكن ما نسينا ولا خنا والحمد لله رب العالمين. اسمعوا الآية الكريمة: وإذ أخذ، أي أذكر يا رسولنا، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا ماذا؟ بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ما يقبل هذا الاعتذار يوم القيامة، والله لا يقبل. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وقال في إقامة الحج على المشركين وإلزامهم بها: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ إذن لو وجه هذا الخطاب إلى عمال الكفر في مكة ما يجدون إلا هذا. من رب الله يقولون، إذن لما ما تتقونه وتعبدونه؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع، وأعتذر إليكم غدا عن عدم الحضور، عندي محاضرة في جدة، وإن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله تعالى.